يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم وقف المياه الصحية في المقابر ليس على القبور وإنما لمن يتولى الدفن في المقبرة بقصد الأجر والثواب؟ المقريب اللي بالمقبرة يطلع ويشرب، ما يحتاج أنه يدخل أوقافا في المقابر. نعم، ما يفتح هذا الباب، المياه قريبة من المقبرة يطلع ويشرب. نعم.